المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع تيدونغانغ للمحاكم. رافقه سو هونغ تشان وتشو يونغ وون. قال المارشال المحترم إن الإداريين والمشتغلين في المصنع نفذوا في الفترة المنصرمة المهام الإنتاجية المنوطة بهم كل عام تنفيذا تاما بإظهار الروح الثورية للاعتماد على القوى الذاتية عاليا بحيث ساهموا مساهمة إيجابية في إطلاق العنان للتفوق نظامنا الصحي الاشتراكي الأكثر تفوقا في العالم دون تحفظ وقطر معاثرهم تقديرا عاليا. تفقد المارشال المحترم غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المصنع. عاين المعلومات الثمينة عن الأثار التاريخية في انتباه عميق وتذكر في التأثر العميق ما ينطبي في المصنع من المآثر القيادية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل. وقال إن المصنع بني في فترة المسيرة الشاقة المسيرة الحسيسة حيث كانت البلاد كلها تشد الأحزمة من جراء أعمال الأعداء الشرسة لأجلنا وإطاحتنا والكوارث الطبيعية القاسية وذلك تحت المبادرة الشخصية والقيادة المتحمسة للقائد العظيم الذي لم يضن بأي شيء من أجل العساكر وأبناء الشعب. وقال بنبرة متأثرة إنه يبدو أن يتهادى إلى مسمعه الصوت الحنون للقائد العظيم الذي زار في كانون الأول عام 2000 المصنع الذي بني جديدا من فعل النضال الحاسم لعساكر الجيش الشعبي وأعين عمليات إنتاج المحاكم وأجهزة التقطير الوريدي وفرح فرحا شديدا قائلا إنه تحققت أمنيته الأخرى من أجل الشعب. وأكد أن مصنع تيدونغانغ للمحاكم تنطبي فيه محبة القائد العظيم السامية للشعب وأضاف أن الإداريين والمشتغلين في المصنع عليهم أن يمجدوا جيلا بعد جيل المآثر الخالدة للقائد الذي كرس تفانيه ومجهوداته لعساكرنا وشعبنا طول عمره وذلك بالنجاحات الإنتاجية العالية. تفقد المارشال المحترم كيم جونغ أون غرفة التحكم العام وغرفة أجهزة الحكم ومعمل التركيب وغيرها من أرجاء المصنع ليطلع بالتفصيل على أحوال الإنتاج وجودة المنتجات ثم عرض المهام المطروحة أمام المصنع وأشار إلى أهمية المصنع وعلم أجوبة شن النضال القوي لضمان جودة المنتجات ضمانا تاما وتنميع المحاكم علاوة على تطبيع الإنتاج على مستوى أعلى وأمر بأجوب تحديث المصنع بما يتفق وأسر اقتصاد المعرفة من أجل زيادة كمية إنتاج المحاكم بصورة منتظمة وإنتاج المحاكم وإبر المحاكم من مختلف المقاييس والمستعملة في الأغراض المختلفة على ما يرام. وأضاف أن تحديث هذا المصنع ليكون نموذجا ومعيارا لمصانع الأجهزة الطبية في بلادنا هو إرادة الحزب مشيرا إلى وجوب إقامة نظام الإنتاج الموحد بصورة رائعة لإدخال المعلومات في النشاطات الإدارية وألمنتها وتحقيق خط المجاري لكافة عمليات الإنتاج ابتداء من إدخال المواد الخام وحتى تغليف المنتجات وأتمتتها وروبتتها وإخلائها من الجراثيم في المستوى الأعلى من أجل تحويل المصنع إلى مصنع المحاكم من المستوى العالمي. ونوه بوجوب رفع راية إعطاء الأولوية لقوى التعزيز الذاتي والإنتاج المحلي في عمل تحديث المصنع أيضا مؤكدا أن الإداريين والمشتغلين فيه عليهم أن يقوموا ببناء العمليات التقنية الحديثة بقوانا وتقنيتنا بجمع الذكاء الإبداعي مع العلماء والتقنيين في القطاع المعني. وقال إن مستوى الخدمات الطبية مرهون إلى حد كبير بكيفية ضمان الأجهزة الطبية الوسيلة الأساسية لعمل العلاج والوقاية، منوها بأن الحزب سيتخذ إجراءات لازمة لإنتاج مزيد من المحاكم وأجهزة التقطير الوردي الجيدة لإرسالها إلى رجال جيشنا وأبناء شعبنا بما فيه الكفاية. وأشار إلى وجوب تركيز القوى الكبيرة باستمرار على عمل توطيد الأسس المادية وتقنية للصحة المستقلة الصحة العامة، مثل بناء مزيد من القواعد الحديثة لإنتاج الأجهزة الطبية والقائمة على أحدث النجاحات العلمية والتقنية، لجعل شعبنا يتمتع بمنافع النظام الصحي الاشتراكي كما يشاء. وأعرب عن أمله وثقته بأن الإداريين والمشتغلين فيه سيؤدون مسؤولياتهم وواجبهم وفقا لإرادة الحزب، حتى يساهموا مساهمة إيجابية في إطلاق العنان لتفوق النظام الصحي الاشتراكي وقدرته إلى حد أقصى.